وبركاته. الصوت واضح أحبتي؟ نعم، جزاك الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وسيدنا وإمامنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. إخوتي الأحبة، هذا هو الدرس 36 من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون المسمى بالموافقات، وقد انتهينا من المقدمات الرائعة التي فصل فيها الشيخ وأفادنا، فأزل الله عز وجل مثوبته عنا وعن المسلمين خير الجزاء. والآن يدخل الشيخ رحمه الله في الأحكام، لأننا قلنا أن الشيخ قسم كتابه بعد المقدمات لأربعة كتب: الكتاب الأول الأحكام، الكتاب الثاني المقاصد، والكتاب الثالث هو الأدلة الشرعية، والكتاب الرابع هو الاجتهاد والمجتهد ومسائل المتعلقة بها. وهذا هو تقسيم القدماء، هذا هو تقسيم القدماء. وأول من قام بهذا التقسيم هو الإمام الغزالي، من غير ذكر كتاب المقاصد. وما تميز به هذا الكتاب أنه أفرد المقاصد كتابا، وإلا فإن المقاصد الشرعية كانت علما منثورا في ثنايا الأحكام وفي ثنايا الأدلة، وخاصة الأحكام. لكن الإمام الشاطبي رحمه الله كان ينظر إلى المقاصد الكلية للشريعة باعتبارها مقصدا، هي مقاصد باعتبارها هدفا ومقصدا نهائيا للأحكام الفرعية. وتقدمة كتاب الأحكام، وتكلمنا قليلا ولكن نعيد، أنه قدم الأحكام لأنه أراد المقاصد، والمقاصد لا تعرف إلا بمعرفة أحكامها، لأنه هي مقاصد الأحكام، فلا بد من ماذا؟ من معرفة الأحكام، لا بد من معرفة الأحكام. ولكن قدم فيها وابتدأ الأحكام بالمباح. لماذا المباح؟ لأن المباح هو أصل الأحكام، الأصل هو الأحكام. وذاك ما جاء، هذه من قواعد الأصول، هذه يا مشايخ معي أنتو، من قواعد الأصول قولهم وما جاء زائدا، هذه من كلمات ابن حزم دائما يقولها، وما جاء زائدا فالمصير إليه أولى، هذه كلمة ابن حزم. والمقصود بالزائد هو ما كان ناقضا للمباح. لو ورد حديث فيه إباحة وحديث فيه حظر، فالمصير إلى الحظر هو قواعد الأصول. لماذا؟ لأن الإباحة هي أصل، لأن الإباحة أصل، والحظر زائد عن الأصل، فلا يمكن أن يأتي الزائد قبل ثم تأتي الإباحة. الأصل هو ما لم يكن زائدا، فإذا جاء، هل الزائد يكون بعد الشيء أم قبله؟ يكون بعده. فما كان زائدا وهو إذن الحظر زائد، هذه قضية عقلية. ولذلك إذا جاء، ولذلك دائما إذا تعارض الحظر مع الإباحة قدم الحظر، لا في أحوال، لكن هذه قاعدة. لماذا؟ لأن الحظر أمر زائد عن الإباحة، لأن الحظر أمر زائد، ولا يمكن أن يأتي الزائد الشيء إلا بعد ثبوت أصل الشيء. فإذن الإباحة هي الأصل، وهي أصل الأحكام، هي أصل الأحكام، ويسمى، ومنها يشتق كثير من الأحكام الشرعية، مثل قولي مثل الاستصحاب. الاستصحاب الأصل في الأشياء الإباحة، فيستصحب هذا الحكم ما لم يأتي ناقض أو حاضر له أو رافع له. فإذا الإباحة هي الأصل، ولا يسأل الشيء، ولا يسأل الدليل عن الإباحة، لا يسأل، لا يسأل الدليل عن الإباحة. إذا قال لك هذا شيء مباح فلا ينبغي لك أن تسأله عن الدليل، لا يجوز، لا ينبغي، ليس من العلم. لماذا؟ لأن الإباحة هي الأصل. واضح؟ ولما كان المباح هو الأصل ابتدأ الشيخ به. وإذا كان الأصل هو الإباحة فدل على أن الإباحة هي أوسع الأحكام. ما هو أوسع الأحكام؟ والإباحة. لماذا؟ لأنها هي الأصل والباقي استثناء، ولا يمكن للاستثناء أن يغلب الأصل، وإلا لانقلبت القاعدة، لانقلبت القاعدة. ولذا وكذلك مما يترتب على هذه القاعدة أن المبيح مقدم على الحظر، مقدم، فلا يسأل المبيح مقدم على الحاضر إذا لم يوجد دليل حاضر، لكن إذا وجد الحاضر فالمصير إليه أولى. لماذا؟ لأن الاستصحاب هو أضعف الأدلة، وقلنا هو دليل إثبات لا دليل إيش دفع. الاستصحاب لا يدفع، لا يستطيع أن يدفع، فالحل هو ما يستصحب في الأصل فلا يستطيع أن يدفع. ولذلك إذا وجد الحظر والإباحة فالذي يقدم ماذا؟ الحظر، لأن المصير إلى الزائد أولى، المصير إلى الزائد أولى إذا وجد الحظر، إذا وجد الحظر فالحظر المصير إليه أولى. فحينئذ من الذي يسأل عن الدليل، الحاضر أم المبيح في مسائل الأشياء؟ الحاضر هو الذي يسأل الدليل، الحاضر هو الذي من أين الدليل. أما المبيح فهو مستقر على الأصل، فإذا جاء الحاضر وجب المصير إليه وهو الذي يسأل الدليل، بخلاف العبادات. من الذي يسأل عن الدليل في العبادات؟ أيوة، لماذا؟ لأن الأصل في العبادات هو المنع، لنهي الشارع عن الابتداع في الدين. نهي الشارع في أدلة كثيرة معلومة، أن من عمل ليس عليه أمر فهو رد، هذه قاعدة. لذلك في العبادات الأصل المنع. لماذا؟ لأنها، انتبهوا، هو أعمال القاعدة، وأعمال القاعدة، لأن العبادات أمر بالعمل، إما أمر على جهة الاستحباب وإما أمر على جهة الوجوب، فهي أمر. والأصل هو فراغ الذمة. شو الأصل؟ الأصل هو فراغ الذمة، ما فيش أوامر، فراغ الذمة. فهذا كله من الإباحة، يعني الإباحة هو الأصل، ومن الأصل فراغ الذمة. فلما كان الأصل هو فراغ الذمة فإثبات شيء في الذمة هو الذي يحتاج إلى الدليل. القاعدة مضطردة كما ترى، وهذا أمر مهم، وهو معرفة ليس فقط الألفاظ والقواعد، ولكن معرفة كيفية وجودها. الآن نحن قلنا سابقا بأننا ربما لا نقرأ الكثير، لا نقرأ كل ما يكتب، ولكني أصدقكم، عاودت مراجعة هذا الكتاب وهو كتاب الأحكام، راجعته لأخطأ منه الفقرات التي علينا أن نقرأها، فوجدت أنه لا يمكن الاستغناء عن فقرة ولا عن كلمة ولا عن جملة. ولذلك ما الذي فقط سنخفف فيه؟ سنخفف فقط الشرح. لماذا؟ لأنها ستكون بينة، سنخفف الشرح والوقوف عند كل كلمة كما كنا مضطرين ومستفيدين في شرح المقدمات. وجدت كل كلمة يقولها الشيخ تصيغ معلما مهما في عقل المرء لصناعة ملكة أصول الفقه، ملكة الفقه وأصوله. لكن سنبقى على ما نحن عليه ونقرأ، لا بأس، حتى إذا نظر الناظر أو قرأ سمع السامع لما يشرح من هذا الكتاب وعاد فيه، رأى أننا قرأنا الكتاب كله، ورأى الوقفات، ورأى تناسق الكلام إلى آخره. لأن الشيخ هنا، انتبهوا، لأن الشيخ في موضوع المباح، خاصة في موضوع المباح وما سيأتي، تألق تألقا عظيما وأتى بأمور لم يسبق إليها. لا أقصد لم يسبق إليها عملا فقهيا، لكن أقصد لم يسبق إليها تأصيلا وتقعيدا، لم يسبق إليها. ولذلك هي مهمة في هذا الباب، ومهمة لنا في فهمنا لأحكام الشريعة. ولذلك تفضل يا شيخ وبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأحكام. والأحكام الشرعية قسمان، أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع. فالأول ينحصر في الخمسة، فلنتكلم على ما يتعلق بها من المسائل وهي جملة. هذه سنقف عندها وقفة مهمة، وهو أن الشيخ هنا لا يأتي إلى الطريقة المعروفة في الأصول وهي التعريفات. يعني لا، الشيخ هنا خرج من موضوع التعريفات، لأن هذا يعلم أنه قد كتب فيه وانشغل الناس فيه، وهو يعلم ما يقوله، يعلم ما يقوله صاحب البرهان مما تقدم. إيش قلنا؟ ماذا قال صاحب البرهان في أصول الفقه الجويني؟ قال وإعمال شروط الحد شديد. شو قلنا؟ الحد التعريف، قلنا بأن التعريف الاكتمال شروط الحد في حد من الحدود شديد لا يقدر عليه أحد. لماذا؟ لصعوبته. وهذا من أدلة، تفضل، وهذا من الأدلة على أن التعريف بالحدود ليس هو التعريف النموذجي. القرآن لم يأتي إليه ولا السنة، ولو كان خيرا ما سبق أحد من القرآن في أمره، لعرف لنا الزكاة والحج بالتعريف الذي عليه علم الحدود، الحد والتعريف. ولك أعرض الشيخ عنه ولم يأتي إليه هنا. ما هو الناس يقولون متفقون على قولهم، ما هي الأحكام الشرعية؟ ما هو أصول الفقه؟ ما هو أصول الفقه؟ ما هي الأحكام الشرعية؟ ما الحكم الشرعي؟ قالوا خطاب الله تعالى المكلفين، خطاب الله تعالى المكلفين بالاقتضاء، اللي هو الأدلة الأربعة، اللي هي الحلال، الاقتضاء هو الواجب والمستحب والحرام والمكروه. هذا الاقتضاء، يعني الله قضى به أمرا للفعل أو الترك، والترك عند أهل السنة وعند أهل الأصول وفعل، لأنه متعلق بالإرادة. وثانيا قال بالتخيير. التخيير ما هو؟ الحكم الخامس من الأحكام التكليفية، وهو المباح. التخيير خيره، هذا ما سيشرحه الشيخ. قال أو بالوضع. هذا هو تعريفهم للأحكام الشرعية. ما تعريف الأحكام الشرعية؟ الشرعية هو خطاب الله تعالى، خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا تعريفهم. فالشيخ لم يأتي على طريقة الأصوليين في شرح هذا والكلام عليه، لأنه دخول في غير صناعة العقل الفقهي، لأنه دخول في غير صناعة، يعني هو يريد أن يصنع عقلا فقهيا، وهذا لا، ليس من الباب في شيء. إذن هو لما الآن، والأصل أن يبدأ بماذا إذا حسب التعريف؟ يبدأ بالاقتضاء. الاقتضاء اللي هو الأمر أولا، ما هو ظاهر وهو الواجب، ثم المستحب. الاقتضاء يعني قضى الله به، أمر به، واضح؟ فقضى فهو إما واجب وإما مستحب، وإما حرام وإما مكروه. هذه الأحكام الأربعة الأولى، أو التخيير وهو المباح، أو الوضع وهي الأحكام الوضعية. وسميت بالأحكام الوضعية لأنها وضع إلهي تكويني، وضع إلهي تكويني يترتب عليه الحكم الشرعي، وتقسم ثلاث أقسام عند الجميع، مع زيادات. الوضع هو إما السبب، الوضع يعني السبب للحكم، كان يكون دخول الوقت سببا لفرض الصلاة، دخول الوقت سبب، النصاب سبب للزكاة. طيب أسباب يعني وضعت لها أحكام، أسباب هذه وضعت لها أحكام، فهذا السبب. أو الشرط كشرط الوضوء، ها الوضوء مكلف به، المكلف به لكنه شرط للصلاة. طهارة البدن شرط أنت مكلف به إلى غير ذلك، واضح؟ فإذا إما أن يكون، سيأتي هذا كله ولكن أنا أشرح بسرعة حتى نعلم ماذا يتكلم الشيخ. فهي الأحكام الأحكام الخمسة، والتي تقدمت الأربعة التي فيها الاقتضاء ثم التخيير، ثم تأتي أحكام الوضعية وهي السبب والشرط والمانع. مانع، رتب الله على وجود المانع حكما كالحيض مانع للصلاة والصوم، ورتب الله عليه حكما. والسبب والمانع، السبب والمانع لا يكلف بهما المرء، والشرط هناك شروط يكلف بها المرء وهناك شروط لا يكلف بها المرء كما سيشرح الشيخ ويشرح عامة أهل الأصول. فهذا هو الحكم الشرعي، هذا هو وسيأتي تفصيله. الآن هذا تقسيم خماسي كما ترون، تقسيم خماسي، نخرج المباح منه ونقول هذا تقسيم رباعي للاقتضاء، تقسيم رباعي اللي هو الواجب المستحب، وسيأتي الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف لأنهم يفرقون، والمستحب والحرام والمكروه، تقسيم رباعي. هناك تقسيم سداسي يقول به الأحناف، وأنا مع التقسيم السداسي لولا هذا سنأتي إليه، لولا أن دليله ضعيف، لكنني أنا أعتقد بأنه كلما زادت التقسيمات كلما وجدت الدقة. كيف تقسيم سداسي؟ بين الآن الواجب والفرض، الأحناف عندهم واجب وفرض، هناك فرق بين الواجب والفرض، لكن الدليل منقوط. ما الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف؟ الفرق ما كان دليله يقينيا فهو الفرض، ما كان دليله ظنيا فهو الواجب. هناك عندهم المكروه، هناك كراهة تنزيهية وكراهة تحريم، الفرق بينهما كالفرق بين الواجب والفرض، دليل يقيني أو دليل ظني. التقسيمات كلما أنت تعرف، كلما زاد التقسيم كلما زادت الدقة، صحيح؟ يعني فرق أن تقول بين 50 و100 وبين أن تقول بين 50 و60، هذه في دقة أكثر، واضح؟ بين أن تقول بين 1000 و2000 فرق، تقول بين 1000 و1500 هذه دقة أكثر. فكلما وجدت المراتب وكثرت كلما زادت الدقة، وهي أدعى للقبول ولكن الدليل منقوص. فهذا هو المانع، وإلا فالحقيقة إن قول الأحناف بالنسبة إلى الأصل يعني هو الذي ينبغي أن يحترم، لكن الدليل ضعيف. الدليل للفرق بين اليقيني وبين الظني هو دليل، للأسف لما رأينا تطبيقاته الفقهية عند الأحناف رأينا ضعفا فيه، وهذا يأتي إن شاء الله فيما سنذكره. إذن هذا في الابتداء. الآن كلمة المباح التخيير الشيخ يخوض فيها خوضا أنا لا أعتقد بأن له قيمة في صناعة العقل الأصولي، ولكنني أحببت أن يقرأ لأنها تعلمنا الجدل المهتدي، تعلمنا الجدل وهي مهمة، نقرأ فيها قراءة سريعة ونقف فيها عند الوقفات المهمة إن شاء الله تعالى. إذن يقول الأحكام الشرعية إيش؟ الآن فهمنا إيش الأحكام الشرعية مشايخ؟ قسمان. الأحكام الشرعية قسمان، ما تعلق بالاقتضاء وما تعلق بالوضع، والذي تعلق بالاقتضاء يدخل فيه لأنه ليس أمرا بالفعل ولا أمرا بالترك، وهو المباح هو التخيير. فقال أحدهما يرجع إلى خطاها، ما قال الاقتضاء، قال يرجع إلى خطاب التكليف. هل المباح هذه بيأتي إليها وأمر عليها سريعا وهل المباح وتكليف؟ هل المباح وتكليف؟ فهمتم السؤال؟ هل لما إنسان يقول هذا حلال أن تشربه أو وحلال أن تتركه ويجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن تفعله، هذا تكليف؟ هنا بعض المتكلمين أنكروا هذا وهذا خطأ، فهو يشرحها ولكني أمر عليها مرورا سريعا. لماذا؟ لماذا المباح تكليف؟ لماذا؟ لأن هذا الاختيار راجع إلى الوضع الإلهي، فهمتم؟ هذا الاختيار الذي أنت وقفت عليه بأنه يجوز لك أن تفعل ويجوز لك أن لا تفعل، من الذي أعطاك حق هذا الاختيار؟ من هو الوضع الإلهي؟ يعني الحكم الإلهي. هناك فرق، هناك فرق بين أن تأتي إلى كأس الماء وأنت تختار الشرب أو لا تشرب، هذا فرق، أنت هكذا من نفسك. وهنا بين هذه الحالة وبين حالة أنك وضعت هذا الموضع بوضع الله لك، فهمتوا الفرق؟ أعيده لا بأس. الآن لو جاء إنسان لا يتقيد بالحكم الشرعي، فما الذي ينشئ لديه الاختيار بالفعل أو الترك؟ ما الذي ينشئ لديه؟ نفسه، نفسه. لا يوجد عنده أمر صادر من غيره بأن يقف على هذا الموقف بالفعل أو الترك، صحيح؟ واحد ملحد لا يؤمن بالكتاب والسنة، فهو يقف على كأنه أشرب الماء أو لا أشرب الماء من نفسه، لكن يأتي المسلم فلما وقف هذا الموقف نفسه، ما مرجعيته في هذا الموقف؟ بأن يجوز لي أن أشرب الماء ويجوز أن لا أشرب الماء. من الذي أوقفه هذا الموقف؟ الشارع. إذن هو طبق حكم الشارع، نشأ لديه الاختيار بحكم الشارع ووضع الإله ربه، ولكن ليس من جهة نفسه، ولذلك هو حكم الشارع. فصارت الإباحة، صارت الإباحة حكما شرعيا، صارت الإباحة حكما شرعيا. لماذا؟ لأن الإنسان وقف هذا الموقف بوضع الشارع له، فهمتم هذا؟ من اللي حتى المباح تكليف شرعي؟ نعم تكليف، لأنك أنت وضعت هذا الموضع بوضع الشارع وليس استقلاله، أنت وقفت هذا الموقف في موقف ثاني. هل هو موقف أول كما هو الملحد؟ إلى الآن أرى في عيونكم التردد، ما كان. نعم نعم واضحة. فأنت فرق الملحد لما وقف عند كأس الماء وقف موقفا ابتدائيا، المسلم وقف موقفا ثانيا بعد أن قال له الشارع اذهب واجلس هنا وقف هذا الموقف ولك الاختيار إما أن تشرب أو لا تشرب، فحينئذ هو وقف على الإباحة بإيقاف الشارع له وليس من جهة نفسه. واضح الكلام؟ هو يشرح هذا الكلام كثيرا ويقف عند مسألة قديما كان يدور حولها البحث، وهي حقيقة ليست مهمة، وهل الإباحة أمر بالفعل أو أمر بالترك، ويطيل فيها لأنه قد وقع فيها بعض المتكلمين. فقال إذن والأحكام الشرعية قسمان، ها؟ القسم الأول يرجع إلى خطاب التكليف، هل الإباحة خطاب تكليف؟ نعم، لأنه يقول إيش؟ خطاب الله تعالى للمكلفين، هو خطاب الله عز وجل كأن هذا مباح لك وواجب أو حرام إلى آخره. ثم يقول والآخر يرجع إلى خطاب الوضع، فهمنا شو من خطاب الوضع؟ يعني ما علق الشارع، ما أوجده الشارع وهو الله عز وجل الخالق، ورتب عليه الأحكام التكليفية، رتب عليه الأحكام. طبعا هناك من يبحث في الأصول يقول غير السبب والشرط والمانع، هذا متفق عليها أنها من خطاب الوضع. هناك من يدخل فيها الصحة والفساد والبطلان إلى آخره، فيجعلها من خطاب الوضع، وهناك من جعلهم من خطاب التكليف، والشيخ لا يعرض عليه فيها هنا، ولا وبعضهم لم يذكرها في كتاب، مثلا كتاب الشوكاني، وهذا من نقصه في إرشاد الفحول، لم يمر على الصحة والبطلان والفساد، وهي مهمة. تفضل يا شيخ. القسم الأول خطاب التكليف. المسألة الأولى في المباح. المباح من حيث هو مباح لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الاجتناب، أما كونه ليس بمطلوب الاجتناب خلاص هذا هو. ما هو المباح؟ هو ليس مطلوب الاجتناب، ليس لم يأمرك الشارع باجتنابه ولم يأمرك الشارع بفعله، فأنت مخير. طيب أما أقرأ شو. أحدها أن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك، فإذا تحقق الاستواء شرعا والتخيير لم يتصور أن يكون التارك به مطيعا لعدم تعلق الطلب بالترك، فإن الطاعة لا تكون إلا مع الطلب، ولا طلب فلا طاعة. والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب في أن، وهذه كلمة رائعة، الأولى هي شرح كما ترون هي شرح ما فيها شيء، أما الثاني انتبهوا لهذا لهذه اللفتة فقط، ليس لأنها مهمة كبيرة ولكنها لفتة في إدراكك للمعاني. والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب في، أيوة إيش، أن المباح مساو للمندوب والواجب من حيث كونهما ماذا، تفضل. والثاني أن المباح مساو للواجب والمندوب في أن كل واحد منهما غير مطلوب الترك، أيوة غير مطلوب الترك. ما هو ما الذي يجمع ما الذي يجمع المستحب أي المندوب، المستحب والمندوب كلها ألفاظ صحيحة ويذكرون هذا وهذا، ما الذي يجمع الواجب والمستحب، ما الذي يجمعهما؟ أولا أنه مطلوب الفعل، مطلوب الفعل على كل واحد جهة، إما هذا بالإلزام وهو الواجب، وإما بغير الإلزام وهو المندوب، هذا ملزم وهذا طيب. كذلك في تعريفه للحد من جهة العاقبة، وإيش يقول لك الواجب، الواجب والمندوب لا يجوز لك تركه، تعاقب على تركه شيء. الواجب والمندوب إيش قال، يؤجر على فعله ويعاقب على تركه، غير مطلوب الترك، في النهاية هو غير مطلوب الترك، واضح الكلام. الواجب والمندوب قال يعاقب على تركه، إذن هو غير مطلوب من قبل الشارع بتركه، وإذن هو يلتقي غير مطلوب. ها كيف يلتقي، إذن كيف يلتقي المباح مع الواجب والمندوب؟ كلاهما غير مطلوب للترك. المباح إيش قلنا، هل طلب الشارع تركه؟ هل طلب؟ قال لا تتركه أنت حر، لا أمرك بتركه ولا أمرك بفعله، صح. فإذا ما كيف يلتقي المباح مع الواجب المندوب، كلاهما غير مطلوب للترك. فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه شرعا لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما، كذلك يستحيل أن يكون تارك المباح مطيعا شرعا. فكما يستحيل أن يكون تارك الواجب والمندوب مطيعا بتركه، هل يمكن إنسان أن يؤجر على ترك الواجب والمندوب؟ هل يؤجر؟ أنا قلنا ويأثم بتركه الواجب، والمندوب لا يأثم بتركه. فإذا لا يكون تارك المندوب مطيعا أي مأجورا بتركه شرعا لكون الشارع لم يطلب الترك فيهما، فكذلك يستحيل أن يكون تارك المباح، إيش هو فهمتم؟ كذلك يستحيل أن يكون التارك المباح مطيعا شرعا، لأن كلاهما يلتقي في أنه غير مطلوب الترك. واضح الكلام؟ فقط هذه من أجل أن نفهم كيف يدار الموضوع. تفضل. لا يقال إن الواجب والمندوب يفارقان المباح لأنهما مطلوبا الفعل، فقد قام المعارض. والآن جاء الاعتراض يقولوا في فرق، نعم هو فرق، بس أنا بجمع بينهما فيما اتفق، أنا أجمع بينهما فيما اتفق، أما فيما اختلف هذا موضوع آخر. نعم. فقد قام المعارض لطالب الترك وليس المباح كذلك، فإنه لا معارض لطالب الترك فيه. إيش معارض لطلب الترك؟ الواجب والمندوب، هل يوجد ما يعارض لطلب الترك؟ الجواب نعم، المباح لا يوجد معارض لطلب الترك. تفضل. لأن نقول كذلك المباح فيه معارض لطلب الترك وهو التخير في الترك، ليس على قاعدة الواجب والمندوب. نعم. فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخير فيه. واضح الكلام؟ فيستحيل، انتبه لها، يستحيل الجمع بين طلب الترك، طلب الترك، ما هو المطلوب في الترك؟ هو الحلال والحرام والمكروه، أما الواجب والمندوب ما في طلب الترك، فيعاقب على طلب الترك. فيستحيل الجمع بين طلب الترك عينا وبين التخير فيه. تخير، أنت حر تتركه أو لا تتركه، فكيف يجتمع هذا مع قولك أنه طلب منك تركه؟ واضح الكلام؟ يقول شيء، يقول لك عن شيء، أنا أطلب منك أن تتركه، ثم في نفس الحال يقول أنت مخير في تركه. والثالث أنه إذا تقرر استواء الفعل والترك في المباح شرعا، هما استوى كلاهما واحد في مكان واحد. نعم. جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بتركه، جاز أن يكون فاعله مطيعا بفعله، من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه. فإذا هذا واضح الكلام، إذا هو مستوي، فإذا أنتم أجزتم أنه مطيع بالترك فهو مطيع بالفعل، استوائهما. واضح؟ تفضل. وهذا غير صحيح باتفاق ولا معقول في نفسه. وهذا هو ينبغي، غير معقول في نفسه، اجتمع ضدان معا في حال. والرابع إجماع المسلمين على أن ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره بأن يترك ذلك المباح، وأنه كنذر فعله. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فلو كان ترك المباح طاعة للزم بالنذر، لكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة. لو أن رجلا نذر أن لا يشرب الماء، يقول بإجماع المسلمين هذا نذر باطل، لأنه نذر بترك المباح، وهو يستدل له، سيستدل له. لو أن رجلا نذر أن لا يفتح الباب وهكذا، فهذا النذر لا يكون إلا في الطاعة، النذر لا يكون إلا في الطاعة. واحد بنذر نذر ليس فيه طاعة لا قيمة له في الشرع. النذر يقول نذر علي أذبح، الذبح طاعة، نذر علي أن أصلي، نذر علي أن أتصدق، نذر علي أن أحج، نذر علي أن نعتمر، على خلاف في حكم النذر. هناك من يقول بأنه مستحب، وهذا قول الغزالي من الشافعية وهو أضعف الأقوال، وهناك قول بأنه مباح وهو قول الجمهور، وهناك قول بأن النذر مكروه يكره، لقوله صلى الله عليه وسلم أنه يستخرج من البخيل لا يغير قدره، مع أن الوفاء به واجب، لكن أصل النذر مكروه. وهناك قول كذلك ضعيف ومنتشر يقول في بعض المعاصرين بأن النذر حرام، وهذا قول ضعيف، والصواب هو القول الثالث فيما أظن وأرى، وهو أن النذر مكروه، القصد بأن النذر بالإجماع لا يكون إلا طاعة، وأما في المباحات فلا، في تركها أو فعلها، النذر علي إذا صار كذا لأشربن الماء، أين الطاعة؟ لا طاعة. فيقول إجماع. وفي الحديث أن رجلا نذر أن يصوم قائما ولا يستظل، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وأن يستظل ويتم صومه. قال مالك أمره عليه السلام أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية، فجعل نذر ترك المباح معصية كما ترى. أشوف على من فقهه الإمام مالك، ثم هذه الكلمة ترددت في أصداء كتب الفقهاء، ويظن بعض المتأخرين أنها لبعض المتأخرين من مشايخ وعلماء، وهذه مقالة لمالك رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يتم ما هو طاعة، وهو يتم صومه، صوم طاعة، لكن أن لا يستظل، ما ما الذي يتقرب به إلى الله في عدم استضلاله؟ قال اترك، فأمره بأن يترك ما كان معصية لأنه نظر في أمر ليس هو من الطاعات في شيء، وأمره أن يتم ما كان طاعة لله والصوم. انظر لك، اقرأ كلمة مالك مرة أخرى، اقرأ لنا إياها يا شيخ. قال مالك أمره عليه السلام أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. لماذا سماها معصية مالك؟ لأنه نذر، في النذر عبادة، فجعل الإباحة عبادة وأدخل في العبادة ما ليس منها، وهو ألا يستضل، واضح؟ يعني بدعة فسمها. انتبهوا، ليس هذا له تعلق فقط في الإباحة، لكن لأن الرجل جعل الإباحة عبادة فنهاه عن ذلك، وإلا فلو كانت لو بقيت في مجال الإباحة ما واحد حب يجلس في الشمس، يجلس جالس إلا أن يضرك حينئذ، وسيأتي هذا الحلال كيف يتحول إلى حرام، واضح؟ لكن لو أن رجل جلس في الشمس جائز أو غير جائز؟ جائز. لكن لماذا سماه مالك معصية؟ لماذا؟ لأنه أدخل في العبادة ما ليس منها، فبدعة معصية. واحد قال أنا أتعبد الله بجلوس الشمس، هذه لم يأمر بها الشيء. فجعل النذر إيش؟ ترك المباح معصية مما ذكرنا على المعنى الذي ذكرنا. نعم، يعني كما قال الثلاثة الذين جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تعبدوا بالمباح. لو أن رجلا من جهة نفسه لم يأتي النساء، من جهة نفسه، لو أن رجلا من جهة نفسه فعل فعلا لم يأكل أو ترك بعض الطعام من جهة نفسه، أنا ما أستقدر بعض الطعام ولا أكله، لا أحبه، لا أريد، من جهة نفسي افعل ما تشاء، لكن أن تفعله وتنسب هذا الفعل عبادة لله، هذا لا. قال لهم إيش؟ نهاهم عن ذلك. فهذا القصد، هذا الذي لم يفقه بعض المعلقين في الأسفل. تفضل يا شيخ. والخامس أنه لو كان تارك المباح مطيعا بتركه، وقد فرضنا أن تركه وفعله عند الشارع سواء، لكان أرفع درجة في الآخرة ممن فعله، وهذا باطل قطعا. هو الآن بربط الفعل بأثره الغيبي والنهائي في الآخرة، إنه لو ترك المباح مطيع إذن له أجر، إذن له أجر، إذن هو أرفع مقام في الآخرة. نعم. فإن القاعدة المتفق عليها أن الدرجات في الآخرة منزلة على أمور الدنيا، مترتبة منزلة، هذه ضعوا تحتها خط واحفظها، واضح المعنى، بس ضعوا تحتها خط ومعنى. القاعدة المتفق عليها أن الدرجات في الآخرة مترتبة على أمر الدنيا، فإذا تحقق الاستواء في جميع الطاعات تحقق الاستواء في الدرجات، وفعل المباح يعني إذا جاء رجلان قد تحقق في فعل الطاعات ظاهرا وباطنا، فقد تحقق استواءهما في الدرجات يوم القيامة، الظاهر والباطن. نعم. وفعل المباح وتركه في نظر الشارع متساويان، يلزم تساوي درجتي الفاعل والتارك إذا فرضنا تساويهما في الطاعة. لو أن رجلا جاء تاركا لفعل وجاء رجل فاعلا لهذا الأمر، وكلاهما قد طبق أمر الشارع، بيستوى تساوى في الآخر ولا ما تساوى؟ تساوى في هذا الفعل. والفرض أن التارك مطيع دون الفاعل، فيلزم أن يكون أرفع درجة منه، هذا خلف ومخالف لما جاءت به الشريعة. اللهم إلا أن يظلم الإنسان، اللهم إلا أن يظلم الإنسان أو يظلم، نعم يظلم، اللهم إلا أن يظلم الإنسان فيؤجر على ذلك وإن لم يطع، فلا كلام في هذا. أنا أعتقد بأن الشيخ هنا يناقش الصوفية، وكنت أريد أن أجل طب نأتي إليه حتى ينتهي من هذه النقطة، لأن هناك من تعبد بترك المباح، والتعبد بترك المباح بدعة، التعبد بترك المباح بدعة، وترك المباح غير ما يأتي مما سيشرعه الشيء. فإذا هو يريد أن يقول أن ترك المباح ليس من الدين في شيء، لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به ترك. يكفي هنا الآن حتى ننتهي منها إن شاء الله، لأنه ثبت أن ترك المباح جملة يوقع كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله يوقع في الإثم لزوما. كيف؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقوام زهدوا في المباحات، زهدوا فيها فألجأهم هذا الزهد إلى المعاصي وإلى القادرات. واحد ما بده يأكل أكل مباح تعبدا لله، شو النتيجة؟ بده يأكل فأين يذهب؟ سيأكل الحرام أو يأكل القاذورات. فقال نتيجة هذا التعبد وقع في الأمة فأنتج النتيجتين كل بحسبه. أناس قالوا بأنه قد خلت الأرض من المباحات، فالنهاية كله حرام، زي ما بيسووا اليوم بعضهم يقول لك يعني كله حرام. فجاي قلنا ليش بيقولوها؟ ليبرروا لأنفسهم وقوعهم الحرام. يقول أنا جاي تقول لي على البنك كله الآن كله ربا من أجل أن لا يمنع نفسه من معصية. وناس ثانيين يتركوا المباح ما بيلاقي أكيد بيقول لك حرام حرام حرام حرام، روح على المزابل. وهذه يقول شيخ الإسلام وقع فيها اليوم، روح على المزابل كلهم بدأوا في الأولى أريح لهم. أما العباد القدماء كانوا يتركون المباحات فيضطروا إلى الخلوات والوقوع في قاذورات الناس ظنين أنها هي المباح في هذا الزمان. أي نتيجة للأسف. نعم. هذه السادس انتبهوا لها مهمة. السادس والسادس أنه لو كان ترك المباح طاعة للزم رفع المباح من أحكام الشرع من حيث النظر إليه في نفسه، وهو باطل بالإجماع. ليش؟ ولا يخالف. انتبهوا لي العبارة. ولا يخالف في هذا الكعبي، لأنه إنما نفاه بالنظر إلى ما يستلزم، لا بالنظر إلى ذات الفعل. وكلامنا إنما هو بالنظر إلى ذات الفعل، لا بالنظر إلى ما يستلزم. يقول الشيخ رحمه الله بأننا إذا جعلنا المباح طلبا للفعل خرج. انت خلاص مش مباح، لأنه حينئذ يدخل إما في المندوب وإما يدخل في الواجب، دخلنا في شيء آخر. إذا جعلنا فعله طاعة خلاص خرج انتهى. لكن هو يناقش رجل معتزل اسمه الكعبي. الكعبي هذا اشتهر فيه حتى ناقشه الغزالي في المستصفى، هو قديم الكعبي. شو بقول؟ بقول المباح إما مستحب أو واجب، لأنه يعني كما أنه نفاه في الترك لما تقدم، الآن نفاه في الفعل في الطلب، هذاك في الترك هذا في الطلب. يعني نفاه أن يدخل، نفى أن يكون المباح داخلا أين؟ في الترك. تقدم نفى أن يكون داخلا في الترك، في الأمر بالترك على أي معنى، سواء الترك على جهة الوجوب على جهة الحرام من جهة الكراهة. واضح؟ المباح لا يدخل في الأمر بالترك ولا يدخل بالأمر بالطلب. فبناقش الآن بقول لو دخل في الأمر بالطلب لارتفع، خلاص ما بطل يصير مباح، انتهى أمره، لأن المباح هو الاستواء. لكنه يناقش الكعبي هذا زعم بأن المباح إما مندوب أو واجب. ليش؟ قال لأننا رأينا أن كل مباح لو تركه المرء لو أدى إلى المعصية، وإذا فعله أغناه عن المعصية. فهمنا الكلام؟ وضرب مثال للحجة اللي أول ما تظهر لكم في هذا الباب، هو إتيان المرأة الرجل زوجته مباح، لا أصل الزواج، لكن أن يأتيها مباح، هو في ذات الفعل أن يأتيها أو لا يأتيها الليلة هو مباح له. فقال الشرع جعلها أجر، ما دام لها أجر هي مستحبة. فقال لما كان، وشو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأيت إن وضعها في وزر، فجعل المباح الشارع سادا للإثم، يعني هو مأجور عليه. شو بقول الشيخ؟ يقول هذا ليس نظر. قال الكعبي لم حتى الكعبي لا يقول بأن المباح غير مستوي الطرفين، وإنما نظر إلى ما يستلزمه لا بالنظر إلى نفسه. واضح الكلام؟ بالنظر إلى ما يستلزمه، ما يترتب عليه المباح وما يترتب عليه، وليس بالنظر إلى أصل المباح. هذا الذي قال. تفضل يا شيخ. عشان قلت لكم مهم، لأنه يناقش الكعبي، لأن الحقيقة الكعبي لم يصل إلينا لفظه، لم يصل إلينا هذا كتابه، ولم يصل إلينا لفظه، فنحن نفهم ما يقول من خلال كلام الآخرين له. تفضل. وأيضا فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل مباح، لأنه مستلزم ترك حرام بخلاف. وأيضا فإنما قال الكعبي ما قال بالنظر إلى فعل المباح، وليس إلى حكم المباح، لأن فعل المباح عنده يستلزم ترك الحرام. فإن شرب الماء يستلزم هكذا عنده عدم شرب الخمر، لأنه مستلزم ترك حرام. تفضل. بخلافه بالنظر إلى تركه، إذ لا يستلزم تركه فعل واجب فيكون واجبا، ولا فعل مندوب فيكون مندوبا. فثبت أن القول بذلك يؤدي إلى رفع المباح بإطلاق، وذلك باطل باتفاق. يعني إذا أدى إلى رفع المباح يؤدي إلى بطلان القاعدة. نعم. والسابق أن الترك عند المحققين فعل من الأفعال الداخلة. هذه إن شاء الله نشرحها في كتاب الأمر، نشرحها في الأمر، لأن هل الترك عمل أم لا، هذه يأتي. فإذا هو قال إن الترك عند المحققين أي من الأصوليين فعل من الأفعال. لماذا؟ لتعلق الإرادة به. هل الترك يحتاج إلى إرادة؟ لا يحتاج إلى إرادة، لكنها على الجملة وليس في كل فعل. لما إنسان يترك شرب الخمر، هل هو تركها بإرادته؟ لماذا يفعلها الآخر؟ يفعلها بإرادة. لماذا تركتها؟ لماذا تركتها؟ للإرادة. فإذا هو إيش فعل؟ نعم. إذا هي فعل من الأفعال الداخلة، الترك تحت الاختيار، يستطيع أن يفعله أو لا يفعله قدرا. نعم. فترك المباح إذا فترك المباح إذن فعل مباح. فترك المباح إذن فعل مباح. فترك المباح إذن فعل مباح. شايفين؟ نعم. وأيضا القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد. هذه ضابط تحت آخر، وشرح الموقف عند الكثير، لأنها ستشرح فيما يأتي المقاصد. يقول أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك لذاتها. يعني لما الشارع منع شرب الخمر، هل لذات الخمر؟ قال للمقاصد، لأنها كذا وكذا تصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وتنشر البغضاء والفحشاء. فإذا هي الأفعال لا لذاتها ولكن لمقاصدها، وهذه عليها ملاحظات، هذه عليها ملاحظة، وهذه النقطة هي مما متأثرة هذا الشيخ في هذه القضية، متأثر الأشاعرة الذين يقولون بأن الأشياء واحدة في الذات، وهي شرحناها في الجوهر والعرض أظن مرنا عليها، ولكن أنا لا أريد أن نقف عندها الآن، يكفي أن ننبه عليها. نعم. القاعدة أن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال أو بالتروك بالمقاصد حسب ما يأتي إن شاء الله، وذلك يستلزم رجوع الترك إلى الاختيار كالفعل. لذلك يستلزم رجوع الترك إلى الاختيار كالفعل. إذن هو له تعلق بالإرادة، الترك له تعلق بالإرادة. هل تترك شيء فإرادتك؟ فإن جاز أن يكون تارك المباح مطيعا بنفس الترك، جاز أن يكون فاعله مطيعا، وذلك تناقض محال. فإن قيل هذا كله معارض بأمور، أحدها أن فعل المباح سبب فيه مضار كثيرة، مضار كثيرة. أن فعل المباح سبب فيه مضار كثيرة يقول، وهل هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس فعل المباح ضار، وإنما الإكثار منه والإفساد وأخذه على غير جهة الاعتدال ضار، هذا موضوع ثاني. ما جائز لك أن تأكل شيئا فإذا أكلت منه هذا شيء ضار، نهى الشارع عنه، فالإكثار حكم غير حكم الأصل، واضح؟ الإكثار له حكمه غير حكم الأصل. نعم، يعني كان تقول الإكثار هو الصفة الزائدة، الإكثار صفة زائدة عن الذات، صفة زائدة. الآن الماء جائز، التراب ما في مشكلة، لكن لما آسف الماء جائز، الخم العنب في أصله ماذا؟ جائز، لكن دخل فيه صفة زائدة والتخمير وصار خمرا، فدخل فيه صفة زائدة. كذلك الشيء يكون أصله جائز مباح، تأكل عنب ولا تأكل مباح، لكن دخل فيه صفة زائدة، هذه الصفة غيرت حكمه فصار له حكم آخر. هي وهكذا، الشيء مباح في الأصل دخل فيه صفة زائدة، الإكثار كالتخمير، كلمة الإكثار كالتخمير، فدخل فيه صفة زائدة غيرت حكمه. نعم، ذلك قوله بأن ترك المباح، بأن فعل المباح سبب في مضار كثير، هذا غير صحيح، وذلك هو سيشرحها يا شيخ عمر، هو سيشرحها عندما يقول بأن هناك ما هو أصل وهناك ما هو خارج عن الأصل، قد يكون الشيء مباحا في الجزء واجبا في الكل، هذه من إبداعات الشاطبي، واضح؟ التفريق بين الجزء والكل هذه من إبداعات الشاطبي، هذه من مما يحتاجها الفقيه ليله ونهاره في كل مسألة، ما يقول الشاطبي هذا الباب. قد يكون الشيء إيش؟ جائزا في الفرع أو في الجزء، لكنه مستحب في الكل. هذه إيش بتفيدنا؟ سيأتي هذا الكلام عليه، لكن أقدم هذا بفيدنا على أن الفقه ليس حالة فردية فقط، كأن الشاطبي يؤصل لفقه الاجتماع، فقه الاجتماع. الآن واحد جالس لوحده فله أحكامه، جلس مع الجماعة تغيرت الأحكام، ما كان هو جائز في الأصل وهو فرد قد يصبح هذا الجائز إيش؟ واجب اجتماعي مع الآخر. واضح الكلام؟ هذا سيأتي. منها أن فيه اشتغالا عما هو الأهم في الدنيا من العمل بنوافل الخيرات وصدا عن كثير من الطاعات، ومنها أنه سبب في الاشتغال عن الواجبات ووسيلة إلى الممنوعات، لأن التمتع بالدنيا له ضراوة كضراوة الخمر. هذه كلمة تستخدم كثير، ضراوة كضراوة، يعني إيش ضراوة؟ ما معنى فتكة؟ الضراوة هو الشدة، ضراوة الشيء شدته، وذلك يقال عن الحيوانات إيش الضوائر التي في التي الضواري، وذلك لشدة فتكها، شدة فتكها. فالخمر لها ضراوة، لها شدة ولها فتك، لها قوة تملكه إذا دخلت على شيء ملكته، هذا هو الضوار، وهي من أصلا مأخوذة من الضر. نعم، وبعضها يجر إلى بعض إلى أن تهوي بصاحبها في المهلكة والعياذ بالله. ومنها أن الشرع قد جاء بذم الدنيا والتمتع بلذاتها كقوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وفي الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم، وفيه إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، وذلك كثير شهير في الكتاب والسنة، وهو كاف في طلب ترك المباح لأنه أمر دنيوي لا يتعلق بالآخرة من حيث هو مباح. شايفين، هو الآن يقول بأننا رأينا أن الشارع يذم المباح، وهو يرد عليه رد رائع، لو هذه قراءة الشاطبي لهذه النقطة كما سيأتي قراءة رائعة من الكتاب والقرآن ونحتاجها ونحتاجها. فيقول بأننا رأينا أن الإكثار من المباحات يؤدي إلى الاشتغال عن الطاعات، هذا تقدم. ثم يقول أن الاشتغال عن أنه يؤدي إلى الاشتغال عن الواجبات، فإذا الشغل عن الواجب ماذا؟ وسيلة لترك الواجب، إذن هو حرام، واضح؟ هذا كذا يقول. ويستدل على ذلك بأحاديث وبآيات وأحاديث، ومنها أنه أن الشارع ذم ذهبتم طيباتكم في هذه الدنيا، أنت أكلت من الطيبات، طيباتكم أكلت، فهذه إذهاب، وهكذا سيأتي إليها. ويقول من كان يريد الحياة الدنيا، هذا ذم لقضية من كان يريدها وهي مطلوبة على جهة الإباحة، وهي جائز طلبها على جهة الإباحة. لكن نقف عند حديث وفيه إن مما ينبت الربيع مما يقتل حبطا أو يلم. الحبط هو مرض يصيب الدابة بأكلها نوع من أنواع الطعام. فهذا حديث عظيم، أنا شرحت بعضه لكم، مما يبين العلاقة بين الأصل في الإطلاق وبين دخول الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الدنيا وقال إن أخوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله، هذا رجل عظيم، هذا رجل ذكي جدا، هذا السائل عجيب والله، حقا أن يأتي. قال ويأتي الخير بالشر، يعني هاي الدنيا مباحة، وهذا الرجل قرأ في القرآن أن الدنيا خير، الدنيا خير سخرها الله لنا، وهذا الطعام الدنيا وزهرة الدنيا هذا خير لنا، وكيف يأتي بالشر؟ قال ويأتي الخير بالشر. النبي سكت سكوتا طويلا، وهذا الحديث وقف على شطآنه العلماء. وأفضل ما قال فيه بعضهم، قال هذا حديث إذا جزئ لم يفهم، إذا جزئت أمثاله لم تفهم، ولكن ينبغي أن ينظر إليه كلا كاملا، وهذا هو الصواب، هذا أفضل ما قيل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف له كيفية دخول الشر على الخير، فقال صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير. هذه قاعدة. طب هل يأتي الشر بالخير؟ نعم، مرات يأتي الشر صحيح؟ مثل الشر يأتي بالخير، الأعداء لما يأتوا علينا هذا شر، لكن يأتي بخير. حديث الإفك شر، لكن صنع خيرا عظيما، وهكذا. فالشر يأتي بالخير، ليس دائما، ولكنه يأتي بالخير. لا يخاف من الشر، لا يخاف من الشر، ولكن يخاف من ترك الخير. انتبهوا، الذي نخاف منه هو ترك الخير. أما الشر هذا قدر الوجود، هذا قدر الوجود لا يخلو منه أحد. الذم، الذم الذي تصنعه أنت ما هو؟ شر، ولكن هو السبب لدخولك الجنة، استغفارك والتوبة، بل هو من أجل أصلا خلقت من أجله. لكن الرجل لما سأله ويأتي الخير بالشر، قال لا، الخير لا يأتي إلا بالخير، وهذا لفظهم، ولفظ آخر الخير لا يأتي بالشر. فذكر له كيفية دخول ماذا؟ الشر على الخير. ذلك لأن الدنيا ليس فيها مطلق، الشر قاعد في مكان والخير قاعد في مكان، وبينهما فجوة كبيرة تستطيع أن تختار. شو قال نوصل له؟ بينهما أمور هذا. وإحنا دائما قلنا إن الشر والقدر قاعدتهما إيش؟ الشر والقدر قاعدتهما واحدة. فما دام أن الشارع يقول في أمور متشابهات شرعية، إذن هناك أمور متشابهات قدري، ما لا شك فيه، يجب أن يكون مستقر وما مستقر في أذهاننا، وما يوجد شرع إلا ويعرف مثاله بالقدر. هذا ذكرنا، هذا ذكرناه، وينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا. لماذا؟ لأن العقل هنا ينبغي أن يصاغ صيغة. إذا أردت أن تكون فقيها يجب أن تصاغ ذهنيتك وأن يصاغ عقلك صياغة سننية حتى تفهم الفقه، ولا ما تفهم، ما تفهم. فقال الرجل أويات، قال فثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يدخل، إيش كيف يدخل عليه؟ يدخل عليه بأمور، أولا أنه يأكل من زهرة الدنيا، وفي زهرة الدنيا شيء بضره، في أشياء بضره. لما يأتي الإنسان يأكل أشياء هي في الأصل نافعة لكن تصنع له إسهال، تصنع له إمساك، صحيح؟ بأكل أشياء هي حلال لكن تصنع له، لماذا تصنع له إمساك؟ بس أي سبب؟ لدخولها على غير ما يلائمها من جسمه. مش تقولوا أنزيمات؟ ليش الآن قال أهل العلم من أهل الطب إن على المرء أن يأكل ما اعتاد عليه من أهل بلده؟ ليش؟ لأن المعدة تتكيف عما يدخل عليها من أطعمة. كذا الطعام بلا ما الأنزيمات فبتموت أنزيمات، بعض الغدد تبطل تفرز أنزيمات لأنه يدخل عليها الطعام، فلما تدخل عليه طعاما جديد شو بسوي؟ تطردها كما يدخل السم تطرده. فهذا هي الطبيعة البشرية، وكذلك هذا في الحيوانات. بعض الحيوانات تأكل شو بيطلع معها؟ إشي لا ينفعها، فإما تصاب بحبطة، الحبط هو مرض يصيبها، إما أن يؤدي بها الإمساك ويؤدي بها الإسهال أو يلم قريبا مما أو يصيبها من التعب. هذا واحد، هذا السبب. هذا كذلك تطبقونه في الشرع. الأصل في الشرع أنه حلال لكن بنزل، ها حلال هو بنزل، الأصل حلال لما نزل على الأرض ينبغي بصير حرام، كالذي منع من شرب من أكل شيء ما، واحد ممنوع من أكل التفاح. لماذا؟ لأنه يضره. فالأصل التفاح أنه حلال لكنه لما دخل على هذه الحالة صار حراما، واضح الكلام؟ فدخل خلاص، دخل على شيء آخر، ينبغي أن يكون هناك مكافأة بينهما، ما في تكافؤ. فهذا واحد. السبب الثاني الذي يصاب به هذه الخير اللي هو زهرة الدنيا لما أكل البني آدم، إذا ممكن يأكل إشي مضر. الزواج من فلانة حلال، زواج من فلانة حلال. شو قال له أبو بكر لابنه؟ طلقها. ليش؟ لأنه صارت هذه شر عليه، صارت تمنع صلاة الجماعة، فهي أصل مباح لكن صارت حرام، وصارت ممنوعة له أو مكروهة له بحسب. الشيء الثاني الإكثار. قال لما بتأكل بضل إيش بتسوي؟ تنتفخ، ممكن تصلحها تقتلها، فالإكثار منها. إذن القضية في أصل الإباحة وليست في نوعها، واضح؟ فإذن شو بتسوي الدابة لأنها ذكية؟ شو بتسوي؟ بتروح كما في الحديث، شو بتسوي الدابة مشان تخلص؟ بعد ما تأكل تستوي تروح بتنام في الشمس، يبدأ الشغل، فتأخذ ما تستفيد وترد ما زاد عن حاجتها، أو ماذا؟ أو ما هو من ضد حاجتها. الدابة شو تسوي؟ مين أذكى، الدابة ولا بني آدم؟ في مثل هذا الأمر الدابة أذكى. بني آدم لا بروح لا بتخلص من الزايد عنده، بظل يزيد يزيد يزيد يزيد، ما بتخلص من الزايد، أو ماذا؟ أو يبقي ما هو ضار له ويأكل ما هو ضار له. فحينئذ هذا هو الأصل، هذا هو. هذا الحديث مع بيانه للموقف الشرعي هو بيان لماذا؟ الموقف القدر، بأن الشيء يتغير حكمه لوجود تغير الأقدار عليه. هذا اللي قال عنه الشيخ ابن القيم، تغير الفتوى بتغير الزمن، تغير الأقدار، تغير الأقدار. الشيء حلال ولكن تغير الأقدار يجعله حراما أو يجعله واجبا، وهذا يشرحه الشيخ. القصد هذا ليس يقول الشيخ نحن نتكلم على الأصل، هو يريد أن يقول نتكلم على الأصل، لا تتكلموا لي على التحولات ولا دخول الأقدار يعني. ومنها ما فيه من التعرض لطول الحساب في الآخرة، وقد جاء إن حلالها حساب وحرامها عذاب. وإذا كل حيتم الأحاديث في مسند الفردوس ديلميه وليس إلا هناك، فهذا من المصادر الحديث الضعيف في قواعد للمحدثين، وتجزم بأنها ضعيفة خلاص، وهذا حديث منها. نعم. بل إن رأي شيخ الإسلام يضعف أحاديث لعدم وجودها في الكتب الستة، ما كذا، لأن كذا مش في كتب السنة يضعفها، وهذه الطريقة تنفع في الأصل، ليست دقيقة 100% ولكن لا تنفع في الأصل. حديث مش موجود في كتب الستة تريح منه الأصل. يعني لو أنت لو لست خبيرا في الأحاديث تنظر، لا تعرف كيف تخرج، فرأيت الحديث نظرت فيه، وإذا هو رواه ابن أبي الدنيا، رواه الديلمي والدوسي، والطبراني الأصل أنك الحديث ضعيف الأصل، لكن قد لا يكون كذا، قد لا يكون، لكن هذه طريقة وهذه يستخدمها كبار العلماء. قلت لكم شيخ الإسلام لما ضعف حديث قراءة الجمعة، قراءة الكافية والجمعة، قال هذا الحديث ليس فيه الكتب الستة، ولكن ضعفه، وهناك من صححه، بل ورد أن كما قال ابن القيم كان شيخ الإسلام يحض عليها وكان يثابر على قراءة الكافية والجمعة. نعم، لكن نعم. وعن بعضهم اعزلوا عني حسابها، يعني بعضهم يعني بعض أهل العلم قال اعزلوا هذه الدنيا، لما جابوا له طعام قال اعزلوا عني حسابها بعدها لأنهم أنا مسؤول عنها. نعم. وعن بعضهم اعزلوا عني حسابها حين أتي بشيء يتناوله، والعاقل يعلم أن طول الحساب نوع من العذاب، وأن سرعة الانصراف من الموقف إلى الجنة من أعظم المقاصد، والمباح صاد عن ذلك، فإذا تركه أفضل شرعا فهو طاعة، فترك المباح طاعة. فالجواب، هذا الجواب الأول انتبهوا له، أن كونه سببا في مضار لا دليل فيه من أوجه، أحدها أن الكلام في أصل المسألة إنما هو في المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين. إذن هو بحث في أصل المسألة، ما هو هذا الشيء، ما هو أصله. نعم. ولم يتكلم فيما إذا كان ذريعة إلى أمر آخر. الكلام على الذريعة أمر آخر. الذريعة شو يعني؟ معناها وسيلة، واسطة. وسمي الذراع لأنه يصل بيش. ما معنى ذريعة؟ سد الذراع، يعني الوسائل، الوسائط. ويقال الذراع لماذا يوصل بين شيئين، وذرعه، ذرعه القي أي ألزمه أي دفعه فوصل إلى هذه الحالة. واضح؟ يقول ذرعه يعني ألجأه. شو طب ليش كيف ذرعه هي صلة بين شيئين وسيلة؟ لأنها وسيلة أوصلته لشيء. هذا كله من بلاغة العربية. واضح الكلام؟ ذرعه يعني معنى ألزمه. طب كيف ألزمه على معنى أوصله؟ طبعا واحد الآن ذرعك حتى أوصلك تلك الزاوية، يعني شو يعني ألجأك؟ يعني هذه وسيلة ألجأتك لهذا المكان. نعم يا شيخ. فإنه إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعا من باب سد الذرائع لا من جهة كونه مباحا. وعلى هذا يتنزل قول من قال كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وكذلك كل ما جاء من هذا الباب، فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف. وأيضا فقد يتعلق بالمباح في سوابقه أو لواحقه أو قرائنه ما يصير به غير مباح، كالمال إذا لم تؤد زكاته، والخيل إذا ربطها تعففا ولكن نسي حق الله في رقابها، وما أشبه ذلك. بدي أقول لكم شيء، فتوى لابن القيم، فتوى لشيخ الإسلام تيمية، وقضية الأخذ، هذه بيسألوا عنها المجاهدين، يسألوا عنها المجاهدون كثيرا، وهي قضية الآن يدخلون مناطق يهجرها أهلها، يهجرها أهلها، ويضطر المجاهدون لدخولها والسكنى فيها والأكل والشرب وكذا، وحتى الاستفادة من الطعام، هذه منتشرة هذه الأيام، ويسألون عنها. الشيخ الإسلام سئل واستدل بهذا الحديث الخيل وغيره من المباحات، هل يجوز الأخذ المباحات من الآخر بغير إذنه؟ قال جائز. الشيخ الإسلام يقول جائز، واستدل بأحاديث من هذا الحديث ومن حديث أبي هريرة الذي لا يمنعن أحدكم من غرز وتديه في حائطه، قال والله، قال أبو هريرة والله لا أقذفن بها إليكم. فكل هذا دل على الجواز. وقال بأن حبس الخيل، الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيول ماذا؟ ثلاثة، فمنها ما هو مباح، ومنها ما هو أجر، ومنها ما هو وزر. الوزر الذي فقط أقام من أجل الخيلاء والفخر وإيذاء الناس والتعالي عليهم، وربطها الآخر للأجر في سبيل الله حتى إذا جاء وقت الجهاد أخذها، والثالث الذي أقامها في بيته فقال هذا مباح، هذا مباح. فهذا المباح الذي جعله صاحبه هل يجوز للأخ أخذ الآخر له؟ الجواب نعم، ما كان من حاجات الناس. ولذلك قال سبحانه وتعالى واحتج شيخ الإسلام قال ويمنعون، شو قال؟ وضع الماعون في البيت مباح، مباح. فإذا طلبه آخر منك فمنعته أثمت أو لا تأثم؟ في الآية أثمت، مدام هو مو عندك أثمت به. فدل هذا على جواز استعانة بالمباح عند الآخر من قبل غيره. وهذه فتوى عجيبة، وإن شاء الله نكتب فيها لأهميتها في حال الناس يدخلون، وكان كذلك المجاهدون في غزة والمجاهدون في الشام والمجاهدون في بلاد كثيرة يدخلون البيوت يضطرون دخولها ويأكلون ويشربون ويستخدمون البيوت والحاجات وغيرها، فيسألون هل هذا جائز غير جائز؟ الجواب الجواز، الجواب. والآيات اللي كما رأينا والأحاديث دل مثلها ويمنعون المعون مثل هذا على جواز استخدام ما اتخذه الآخر على جهة الإباحة، جواز. ومن الماعون أنت سيارتك باب الدار، واحد احتاجها، إذا احتاجها على جهة الاستحباب فيستحب لك أن تعطيها، وإذا احتاجها على جهة الوجوب أثمت بمنعك إياها، يعني أثم. واحد يقول سيارتي حر فيها، ما بيجوز. واحد مريض، واحد في حاجة، إذا قد يموت قد يضعف قد يصاب بمرض، إذا لم تعطي إياها هذا إثم لا يجوز لك. وهذا فقه غائب عن الأمة للأسف، لأن الناس بظن خلاص أنا ملكي بقلي أنا حر فيه، ما فيش حر. واضح الكلام؟ هذا فقه مهم. فكيف إذا كان في الأصل كذلك فكيف للجهاد؟ فكيف للجهاد؟ طيب القصد واضح الكلام، كلام الشيخ هنا واضح، بأننا لا نتكلم عن الأصل، لا نتكلم عن الذريعة، نتكلم عن الأصل. يقول وكذلك كل ما جاء في هذا الباب، فذم الدنيا إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة إلى تعطيل التكاليف. ولذلك هم يقولون مثلا في ألعاب، الألعاب الأصل أن ينظر إليها، وهذه نقطة مهمة ينبغي على الفقيه أن يعرف واقع المسألة، مش بكفي يعرفها في أصلها. واحد الآن بيسأل إنسان بيسأله عن لعبة ستيشن، لعبة ستيشن أو لعبة كرة القدم، ينبغي أن يعرف واقعها هذا يجيب. لما الناس مثلا في بلادي، مثلا في بلد من البلاد يلعبون من وقت الظهر إلى المغرب، يعرف هذا ولا يصلون العصر، ما يجوز له أن يبيحها له، لا على جهة النظر إلى أصلها ولكن على جهة تطبيقها في واقع بلده، ينبغي أن تنظر إليها كيف هي، واضح. والأصل والأشياء قد تكون مباحة في شيء محرمة في شيء. الآن اللواصق يقول بسموه الآجو هي مباحة لما صنعت له، وهي قضية اللصق. واحد بسألك تقول نعم طبيعة، وتشتري هذا. واحد سألك هل يجوز لي أن أبيع الآجو؟ يقول نعم جائز، ولكن ينبغي أن تعرف لمن تبيعها. فلو أنها رجلا شراها للمخدرات للشم فهذا يصبح حرام، واضح الكلام. وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، وكل من الزيوت الطيارة قد تستخدم للشم وللمخدرات، زيوت الطيارة القوية وما شابه. فهل قصد أن الفقيه يجب هذا الكلام؟ هذا بفيدنا في إيش؟ بفيدنا ومهمة جدا، والوصوليون نبهون عليها، ولكن الكلام هنا يحضرنا بأن الفقيه، أن الفقيه يجب أن يعرف واقع الفتوى. وهذا ناس مرات ما يدركوا. وأنا لما سئلت عن الجهاد في بلاد الشام قلت أنه واجب، وبعضهم أنكر قال واجب، مشايخ كلهم يقولوا مستحب أو يقولوا جائزة. قلت لهم إحنا بنقول واجب مش ردين علينا، كيف لهم نقول لهم جائز؟ كيف لهم نقول لهم مستحب؟ فيعني على الفقيه أن يعرف واقع الفتوى. نقول واجب ولا يذهبون، واجب برجع ثاني يقول لهم مولي دبره جاي لأنه شاف واحد بيشرب دخان، لأنه اثنين قاتلوا أمامه الرجل طهري عظيم بيعيش طول عمره في البيت من غير مقاتله، وفي بلده بسمعش سب الدين ما شاء الله يعني. فلما راح هناك شاف واحد بيقاتل مع أخوه، فرجل يعني أصابه حزازة في نفسه وترك الجهاد، وبيقول له واجب، بيقول له وهذا تولية الدبر وهذا فرع من الزحف، ومش راضي. ثم يأتي شيخ ويبحث عن شيخ ليقول له هذا ليس من جهة. وسمعت أحدهم وما كنت أظن أن رجلا مما يسمى إنسان، يعني في إنسان يعني عنده رأس يفكر فيه أو يدير، يزعم أنه من قرأ كتاب الله لا يمكن، من قرأ كتاب الله لا يمكن أن يقول بأن الجهاد في سوريا هو جهاد في سبيل الله. أشهد الله أنني أعتقد أنه من قال إن الجهاد في سوريا ليس جهادا لا يعقل أن يكون إنسانا، مش قرأ القرآن، لا يعقل أن يكون إنسانا. فإنه لو كان إنسان حتى لو كان أوروبي أو أمريكي أو أفريقي وليس بمسلم لعلم أن دفع إجرام المجرمين في سوريا هو من أوجب واجبات حياته في الوجود، مش واجبات الشرعية فقط. لو كنا بشر، لو كنا بشر، فدل على أن هذا ليس بشر، دل على أن قائل هذا القول ليس بشر، لأنه لا يعرف طريقة الحياة، لا يعرف. سبحان الله، يعني أعجب لمثل هذه الأقوال. المهم القصد بأن الفقيه يجب أن يعرف الشيء كيف يجري على أرض الواقع. كملنا، أكمل شيخ، أكمل أكمل حتى ما. والثاني أن إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بالإطلاق، بل هو ثلاثة أقسام. خلص يكفي الآن، حقيقة جاءنا لما هو مهم، الباقي كله هذا كله تمرين ذهني كما رأيتم. كل هذا الكلام هو تمرين ذهني لنا بأن كيف يدار الكلام، لا كيف نعرف الكلام على ماذا يدور، عن ماذا يدور. هو يريد أن يقول لك إياك أن تسرق بالنظر إلى تطبيقات المباح، انظر إلى أصل المباح. هذا يعلمك كيف أنت تسمع، كيف تعي، كيف تقرأ، كيف تناظر، كيف. ولك هذا علم مهم في كيفية الجدل وعرفه ومعرفة النقطة التي يدور حول تحقيق المناط، ما الذي يدور حوله الكلام. هذه ما أردته هذا، وهذا جزء من صناعة العقول وجزء من مطالب قراءة هذا الكتاب. وإن شاء الله ما يأتي إن شاء الله من كلام رائع في القسم الثاني. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. أي أحد عنده أسئلة هنا تفضلوا، تفضلوا تفضل شيخ، إن سمع الأسئلة حفظكم الله تفضل. ذكروا أني يستحيل ترك أن يكون ترك المباح طاعة، شيخ كيف يكون الزهد؟ إذا كان الزهد يعني عرفوا شيخ ابن تيمية هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكيف راح يكون بترك أكثر مباحات؟ الآن الزهد ما حكمه، ما حكم الزهد؟ الزهد حكمه الاستحباب. انتبه، هو سؤال رائع. الزهد حكمه الاستحباب، الورع واجب. هل شرحنا الفرق بين الزهد والورع؟ شرحنا وقلنا هو الزهد هو ترك المباح، والورع هو الإعراض عن الحرام. الورع، الورع الحرام أو المشتبه إلى آخره، ما يؤدي إلى المعصية. والزهد هو ترك المباح. انتبه شو قلنا، انتبه. الآن الشيء في أصله مباح فليس هو مستحب. ما الذي دخل على المباح فأدخل عليه حكم المستحب؟ أجبني يا شيخ مصطفى، ما الذي دخل على المباح فأخرجه من استواء طرفيه إلى حكم الاستحباب؟ ما الذي دخل عليه؟ هو الزيادة، الإكثار. واضح الكلام؟ واضح. هذه كما تكلمنا، دخل شيء عليه فصرف حكمه، دخل شيء عليه فصرف حكمه، دخل شيء عليه فجعله حراما، دخل شيء عليه فجعله واجبا. كمن يقول إنه لا يمكن أن تشفى حتى تأكل حب التفاح، صار أكل حب التفاح واجب، دخل شيء عليه. الإكثار مما يلهي عن الطاعة، الإكثار مما يلهي عن الطاعة فصار وسيلة، فالحكم في كونه وسيلة وليس الحكم في كونه أصلا. هذا الذي يريد أن يقوله الشيء، واضح الكلام؟ واضح. فأصل الشيء الإباح، مباح، لماذا تركته بحيث أن حكمه مستحب؟ لأنه صار وسيلة إلى الإعراض عما هو مستحب. لكن حتى الدنيا لما صارت وسيلة لترك واجب إيش صارت؟ حرام. وذلك كما أن الآن البيع، هل البيع حلال أم حرام؟ حلال، لكن إذا كان وسيلة لترك صلاة الجماعة والجمعة صار حراما. واضح؟ طيب إذا كان صارت الاكثار من الدنيا وسيلة لترك ما هو مستحب من طلب العلم، هو يريد أن يستزيد من الدنيا، يستزيد منها، فلا يجلس مجالس العلم ولا يصلي الصلوات المستحبة إلى غير ذلك، صار إيش؟ ترك هذا من المستحب، لأنه وسيلة لترك المستحب، فبحسب حكمه. فإذا صاء الزهد حكمه الاستحباب على الصحيح، الزهد لماذا؟ لأن الإكثار من الدنيا يؤدي إلى ترك المستحبات، لكن لو كان يؤدي إلى ترك الواجبات فإن المباح يصبح حراما، مش حتى مستحب، هذا مش زهد، هذا اسمه مش زهد. نعم، هذا هو الجواب. تفضل. نعم، من عنده سؤال؟ والمسألة كما قلت هي تمرين ذهني ومهم جدا. إذا الكلام، ودائما وهذا كما ترى يعلمنا بواقع الشيء كيف هو واقعه، وليس فقط الحكم أصله. كثير من الناس يسألك، وهذا نجده في للأسف ما يتلعب الناس، يأتي يسألك يقول لك هذا البيع جائز أو غير جائز، تقول له جائز، هو يأخذه للجواز وهو يعلم أنه يوقع في الحرام، يقول أخذت الشيخ والله قال لي حلال، هذا المسألة حلال جائز. الرجل يقول له أنت تسألني عن ما تريد، أنت مش في خصومة، أنت سألتني عن الأصل. واحد يسألك عن حكمي عن الوضوء، فتقول له الوضوء شرط للصلاة، يقول لك الشيخ أنت جاهل، يقول له كيف جاهل، يقول لك هذا رجل مريض، إذا وضع الماء على جسمه فيمرض لأن الماء. تقول له هو ما سألني عن أصحاب الأعذار، وسألني عن الوضوء وسألني عن الماء. فلذلك يتلعب الناس في هذا، والناس شياطينهم جيدة يعني في هذا الباب يلعبون، يأخذوا يذكروا لك ما يريدون من المسألة وأنت تعطيهم، وهذا أنت معذور أمام الله، معذور أمام الله، إلا أن يكون الأمر مشتهرا. الأمر اشتهر أنه هذا الباب يؤدي إلى هذا، أما غير مشتهر من أين بدك تلاحق أحابيل الناس وحيلهم، ومن أين تلاقي الناس؟ ولكن الذي يريد أن يلعب على هذا الباب يلعب فيه. نعم يا شيخنا، يعني مسألة المباح يعني مرتبطة هي بالإرادة والنية. بلا شك أن المباح هو متعلق خطاب الله بالإرادة لك، تفعله أو لا تفعله، فقال لك الشارع لك الخيار في توجه إرادتك نحوه، تفعل أو لا تفعل، فترك لك الخيار، حينئذ أنت لك الخيار، فلا يكون خيارك بالفعل طاعة ولا خيارك بالترك طاعة، وكذلك العكس، لا يكون خيارك بالفعل معصية ولا تركك للفعل معصية في أصل الشيء، هذا هو أصله، وهذا حكم قد يتغير وكثيرا ما يتغير حين يدخل في الواقع، يدخل في الواقع. نعم، الذي يوضع أمامه مجموعة أطعمة وكلها سواء لديه، ولكن يرجع إلى المزاج، يأكل من هذا ويأكل من هذا، فإن حصول إرادة الاختيار بأمر الشارع، لأنك اختار لي بدك إياه. هذا من جانب، شوف من جانب آخر، يعني فعل أو الترك يكون يترتب عليه الأجر والثواب باصطحاب النية. أيوة، للسؤال هنا سؤال مهم، هل هذا الاختيار، انتبه، هل هذا الاختيار لما أنت أوقعته على جهة الشارع لك أجر؟ الجواب نعم، لا بنوع الاختيار، مش بنوع الاختيار تفعل أو لا تفعل، ولكن بأصل التزامك بالحكم. هل أنت مؤمن بما أوقعت نفسك في هذا الموقع الذي أراد الشارع أن تقف فيه؟ هذا عمل إيماني، هذا عمل إيماني، وهو أنك التزمت بحكم الشارع. شو حكم الشارع؟ افعل ولا تفعل أنت حر. فهذا عمل إيماني بلا شك، ولكن خطاب الله تعالى المكلفين. فأصل اعتقاد الحل إيمان، أصل هذا الذي تريد أن تقول، أصل اعتقاد الحل إيمان. نعم، لكن ليس من نوع الاختيار، مش من نوع الاختيار. نعم، هذا عنده سؤال هنا. ذكرتم أن ترك المباح تعبدا بدعة، يعني بدأنا بالسؤال هذا ونعود إليه. نفس السؤال يا شيخ عبد الحكيم عبد الحكيم عثمانوف، ذكرتم أن ترك المباح تعبدا بدعة، هذا صحيح. واحد ترى كالرجل الذي جلس في الشمس، واحد قال أنا تعبدا لله لن أشرب الماء، لن أكل التفاح، ما الذي التقرب إلى الله لابد من أصل شرعي في التعبد أنه جائز. فيقول ولكن الصحابة تركوا بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، هذا صحيح، لأن هذا حينئذ خافوا أن يكون وسيلة لواقع ما. يعني مثال ذلك، أنا أذكر لكم مثالا حتى تعرفوا، المشي في الشارع في الشارع جائز، لكنه لو كان هذا شارع، أي شارع، لو سألك سائل أنا أريد أن أمشي في الطرقات جائز أو غير جائز، تقول له جائز، لكنك تعلم أن هذه الطريق الذي مشيت إليها فيها تعلم أنها توقعك في المعصية، كأن يكون فيها بيوت مواخير فتهم في دينك، أو تكون فيها تمر فيها نساء عاريات، فأنت تترك هذا الفعل مخافة الوقوع في الحرام. فحينئذ صار المباح ذريعة، هل الذريعة هذه أغلبية، هل هي ظنية، هذا مسألة أخرى. فلكنك لما خفت أن يكون المشي في الشارع ذريعة للوقوع في الحرام حينئذ تتركها. بل إذا غلبت هذه هذا الفعل غلبت هذه الذريعة في أنها وقع الحرام صار الذهاب إليها حراما، مع أن الأصل جواز. هذا الذي نقوله شيخ. تفضل شيخ. فالقصد علينا أن نفرق بين الأصل وبين تطبيقاته في الواقع لدخول لشيء آخر عليه، هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ. ممكن نقول أنه هنا الرجل ترك المباح على سبيل الإلزام فهو نذر، فالإنسان لو ألزم نفسه بترك المباح أو فعله هنا هو خرج عن، أما لو تركه مثلا على سبيل مثلا خشوشن فإنني عمل تدوم أو كذا هنا في أجر، لكن إلزام النفس بتركه أو فعله واحد يقول لو أن رجلا ترك المباح مخافة أن يعتاد عليه فيضره إن فقده، هذا إلزام نفسي له، هو بيدرب نفسه وأنا لا أعتقد هذا، علميا وتاريخيا لا أعتقد هذا، إنه رجل إذا اعتاد على شيء فإذا فقده ضره أكثر من رجل آخر. لا، أنا بعطيكم بمشي بس أعطيكم الفائدة، إياك يوم الأيام تعتقد أنك لا تستطيع أن تعيش بكذا، هذا وهم، مثل مجنون ليلى، تصور مسكين يقدرش يعيش من غير ليلى، يعيش من غير ليلى وبتبحبع الحياة تمضي. كنا نظن قبل السجن مما علمنا هذه القضية، كنا نظن أنه إذا أنت ما شربتش فنجان قهوة رأسك بوجعك وطلع كذب، تغيب عنك القهوة وتشوفهاش وعاد، بس الوهم الذي يصل به الناس. وطبعا بلا شك أن العشق حالة إرادية في الابتداء وحالة نزول في سحسيلة في الانتهاء، خلاص يعني متورط. فبعض الناس هكذا، والحقيقة أنني وجدت في تجربة في الحياة أن المرء يستطيع أن يخرج من العادات بسهولة جدا، بس إيش يكون في ذهنه، إن ما يصل لدرجة الجنون والوهم، يعني ما يكون ضعيف الشخصية، هذا القصد. ناس عندهم مساكين عندهم ما قيل خلقوا بمرض الوهم، يتوهم أنه لا يعيش إلا في هذا البيت، فلما يخرج كأنه عاش في بيت آخر درش أنام، قال بقول لك أنا متعود بس أنام في هذا البيت، وتنام في أي بيت يا رجل بتشخشر عادي. فلذلك أنا أعتقد بأن قضية التعود على شيء، طبعا في أشياء نعم لا يصلح فيها إلى التعود، كالرياضة، كالقراءة، كالعضاء، هذه أشياء نعم لا يصلح المرء فيها إلا أن يتعود لأنها بناء، لكن الوهم على العادات هذا ليس بشيء كبير. لو أن رجلا أراد أن يمرن نفسه لهذا الأمر على خلاف ما نقول، فهل هذا جيد؟ نعم جيد، هذا ما عندناش مشكلة، فهو أراد به مقصد آخر، أراد به مقصد آخر. لكن ما نبه إليه الشيخ وإنه الشيخ نبه إلي، الشيخان يعني الشاطبي والمتكلم، أن التعبد بترك المباح تقربا إلى الله بدعة التعبد، يعني تعبد لذات الترك، لذات الترك هذا ليس من الدين في شيء، لكن أن يتعبد بتركه لمقصد شرعي، يتعبد بتركه من أجل تحصيل مقصد شرعي فهذا جائز له. قال ما ذكرت، هل يوجد التعارض بين الأمر؟ خلاص هذا شرحنا له، ويصير التارك المباح للسلال من فلاب الصحابة. نعم، يعني عمر الخطاب ترك أكل اللحم في عام المجاعة، لماذا؟ ترك أكل اللحم مباح، لماذا تركه؟ تركه لمقصد شرعي، وهو أنه يريد أن يعيش حالة المسلمين، لأنه إمام متبع، عندما يراه الناس يأكل اللحم وهم لا يأكلون ماذا يؤدي؟ ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى إيذائهم، لكن الناس بيعيشوا من غير لحم ولا ما بيعيشوا؟ بيعيشوا من غير لحم. فأراد أن يقول هذا، أني معكم تضامنا معكم، وأنا إمام متبع، إذا رأيتموني معكم لا أكل ما لا تستطيعون أكله فهذا يخفف عنكم، فهو أراد التخفيف عنهم، كالذي يترك أكل شيء أمام مريض لا يأكله لا يؤذيه، يعني رجل محرم عليه أكل الشاورما، رجل لا يستطيع أن يأكل، ممنوع من أكل البرتقال، ممنوع من أكل الخبز، من الدين أن لا تأكل أمامه لأن لا تؤذي، كالذي كالصائم لا تأكل أمامه لأن لا تؤذي مثلا، إذا رأينا هذا فهذا ترك لمقصد دريعة لشيء آخر وليس لذات الشيء، أظن واضح القضية إن شاء الله تعالى. نعم شيخ، الواحد يعني ورع ما بلغ هذا المبلغ، يعني مثل من ناحية مسألة كعلمية، لا تقلم زهد، أما الورع هو ترك المشتبهات وترك الحرام، هذا ورع. نعم، والورع واجب، الورع واجب والزهد مستحب. نعم شيخ، مسألة علمية، يعني اللي هو مثلا لو ننطلق من حديث الرسول من كان له فضل زاد فليعد به على من زاد له، ومن كان وهذا على جهة الاستحباب أو الوجوب. الآن مثلا بصراحة مثلا في فقراء في المسلمين لا يجدوا ما يأكلون، الجهاد مثلا بحاجة الأموال والفقراء وكذا، الآن الإنسان مثلا لنفسه يعني مثلا هل نلزم المسلمين الأغنياء مثلا والله عندك سيارة ب30,000 يجب أنك تبيعها وتشتري سيارة ب10,000 و20,000 مثلا تتبرع فيها، هل يلزم الإنسان مثلا التحلل من بعض الأشياء حتى لا نلزمهم بهذا، لكننا نقول يجوز للمسلم، إذا يجوز المسلم أن يأخذ هذا الشيء إذا اضطر إليه حتى لو كان بغير إذن. إذا اضطر إليه، أنا قلت إذا اضطر إليه على جهة التمتع بعد يصير زيه، لكن إذا اضطر إليه، وإذا كان على جهة الاستحباب مستحب يجوز له لكن بإذنه. أما واحد وضع سيارته إذا لو أنه منعك يجوز لك أن تأخذها حتى لو منعك إذا كنت مضطرا إليها، يعني رجل ابنه يريد أن يذهب للمستشفى قيد يا شيخ، قيد لا أقيد ما إلا إذا قيده الشارع، أقل من ذلك الشارع جاز، فما هو أدنى فكيف إذا لو أن رجل يريد المستشفى أجعل صاحب أجعل جاره، وهذا من قبيل الفضل، قال له ابن المستشفى، قال له مش فاضي لك، يجوز له أن يكسر زجاج السيارة ويشغله ويحط ابنه ويروح، جائز له ذلك، ولا يضمن وجائز له ذلك. لو أن رجلا في الشارع لم يجد مبيتا، رجل مسافر لم يجد مبيتا ودخل على بيت مثل بيتنا هذا في غرف غير مسكونة، يعني ليس غرفة واحدة فيها العائلة كلها، لكن فيها غرفة، رجل عنده غرفتان، فطرق عليه الطارق قال أنا لا أجد ما أنام فيه، فمنعه قال لا أدخلك، يجوز له أن يكسر الباب ويدخل وينام فيه، يجوز هذا من الفقه الذي يجهله الناس كثيرا، وهذا من الجائز، بل هو من ولا يجوز، والواجب على الرجل، الواجب على صاحب المال أن يبذله، لأنه إن لم يبذله دخل في قوله ويمنعون المعروف، وهذه صفة مذمومة على جهة الحرام وليس على جهة الكراهة ولا التنفيع فقط. هذا لا يقيد، حتى لو أن رجلا ليس عنده ثوب، فرجل عنده ثوبان، فالرجل اضطر لصلاة الجمعة أن لا يذهب بثوب، يجوز له أن يأخذ ثوب الآخر يجي من شره على هذا ويلبسه ويروح يصلي، يجوز له. هذا أمر عظيم في ديننا ومهم. طب الواقع إذا دخل مثلا زماننا، يعني أنا الآن نتكلم عن الناس، لكن مثلا الآن في بلاد يقع فيها المجاعة، بلاد يقع فيها هذه الفتوى هي التي تحول المشكلة، بلاد يقع فيها الجهاد، هذا الذي نقوله. تذكر أدلة شيخ حتى ذكرنا أنت كنت شوي ناسان شيخ، ذكرنا الآن هاي المسائل ذكرتها كلها تدخل في قوله ويمنعون المعون، كلها في قول حديث أبي هريرة لا يمنعن أحدكم أخاه أن يغرز خشبته في بيته، ولا لا يمنعن، لا يجوز. والعلماء قالوا هذا من حقه، هذا من حقه. طبعا ليش نتكلم احنا عن قضية انه منع ما هو واجب، نتكلم هذا عن منع ما هو من ملكه الذي اقره الشارع، نتكلمش عن قضية الذين يمنعون الزكاة، هذا يجوز له ان يقاتله، ولو قتله لكان قتيل الله، ولو قتل لكان شهيدا. يعني عندما يمنع الأغنياء فضول أموالهم من الفقراء صار جائزا على الفقير أن يأخذه بأي جهة، يأخذه على جهة السرقة والتلصص، فإذا نعم يأخذه على جهة القتال له، يأخذه على جهة الغلب له وجهة الاختلاس، إذا منع الأغنياء فضول، نعم هذا هو دين الله. وكيف الناس يتركوا؟ يعني أنا أسأل سؤال، ما الذي يزجر العاصي من زجره لولا وجود القانون بين قوسين يعني الشريعة؟ لا بديها أقولك بعد بدي زكاة مالي وبتريح بنام ليل الطويل، حتى من قواعد الأمان الشرعي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم ظلم، هذا من قواعد الأمان الشرعي، وبدل أعطي الناس حقوقهم حينئذ تنام قرير العين. لكن الآن بالقانون يحكم ويحاسب ويحاكم المظلوم الجاء المسكين ويحمى المجرم العاتي، نتكلم فهذا مستويات الشرع، هذا من الفقه الذي ينبغي أن نفهمه. وأنا هذه المسألة وهي التي أفتي بها في بلاد الجهاد، تجد بيوت مهاجرين كثيرة يهاجرون يتركونها، ويضطر المهاجرون والمجاهدون لسكنها وغيرها، لا على جهة التملك ولكن على جهة أخذها الذي ذكرته، والله تعالى عنه. سؤال خارج الموضوع. تفضل شيخ. في حديث لا يكون أن أقوام أمتي يستحلون الحرام الحريم. فطرحوا شغلة يمكن ذلك اليوم أنه يستحلون الحرام، كيف من أمتي وهم يستحلون الزنا والقذف؟ يسأل أخوكم يقول لأتينا زمان أمتي الحديث البخاري يستعن الحرى والحرير والمعازف، فيقول كيف هم من أمتي ويقول يستحلون. والله حقيقة لا أكتمك أني لما أسمع هذه الأسئلة يكاد المرء يتقزز ويستقي، لأن الذين يتكلمون بها ليس العوام، واحد بناس ينتسبون للعلم ثم تنقض قواعد الشريعة المجمع عليها بمثل هذه السخافات في الاستدلال والتلعب والهوى والجهل، عجيب. الجواب من جهتين، وهذا يعني سهل جدا، هذا ليس ومن أسهل ما يعرفه طالب العلم، الاستحلال يقع على معنى يعني على معنى القلب وعلى المعنى الفعلي، هذا واحد أقل ما يقال فيها. فإن استحلال الحرام مجمع على أنه كفر مخرج من الملة، فيش خلاف فيها، حتى كبار المرجئة والضالين يقولون بهذا، أن استحلال شرب الخمر أنه كفر وردة. ولكن ما معنى يستحلون؟ على يخرج من هذا الحديث على معنى الاستحلال إما أن يكون قلبيا وإما يكون يستحلون يعني يفعلونها، ويجوز إطلاق اللفظ على بعض معاني. النقطة الثانية قوله من أمتي، هذه عند أهل العلم كقوله تعالى يا الذين آمنوا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. طب إذا مؤمنات ليش ممتحنوهن؟ وإنما هي تسمية للأصل أو تسمية للعاقبة، هذا من لغة العرب، إما تسمية الشيء بأصله أو تسمية الشيء بعاقبته. فقوله إذا جاءكم من التسمية للعاقبة، يعني المرأة للأصل بدأ مهاجر ومهاجر من الدين، لكن تمتحن حتى يتم الختم، فهي مؤمنات باعتبار العاقبة. وإما أن تسمى مؤمنة، وأما يسمى الشيء باعتبار أصله، فقوله صنفان من أمتي، يعني من أمتي لم أرهما قط، فهذا من أمته، أي أنهم داخلون في الأصل من أمته، فإذا استحلوها خرجوا من الأمة. ولذلك لما جاء العلماء لحديث الخوارج فنظروا لما جاءوا إلى حديث 73 وتفترق أمتي، فلم يختلف العلماء في دلالة هذا اللفظ، لم يختلف العلماء في دلالة هذا اللفظ على جواز إطلاقه على أناس كفروا أو إنسان دخلوا في داخل الأمة، واضح؟ ولكن القصد أن هذه الأمة في أصلها هكذا كانت واحدة ثم افترقت فخرجت، فيقال ليتزمن على أمتي، يعني ممن انتسب لأمتي، فقد يكون انتساب صحيح وقد انتساب خطأ، قد ما يقال فيه. والأول أولى. ممكن يحمل على أمة الدعوة ليس أمة. هذه السؤال يقول أن هناك أن أهل الكلام يقسمون الأمة المحمدية إلى قسمين، إلى أمة دعوة وإلى أمة إجابة. أمة الإجابة هي الأمة المسلمة التي استجابت له، أمة الدعوة يعني أن جميع الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في مسمى أمته بأمان أنهم أن خطاب النبي لهم. هذه كلمة مقبولة، ولكن العلماء وجدت الإمام أحمد يكرهها، يقول أن الكفار لا يسمون من أمته، هذا مذهب بعيد. فذلك تفسير، يعني هذا الكلام يصنفان من أمتي، أو قوله تفترق أمتي، أو كقوله في هذا الحديث يتزمن على أمتي، فجزما أنه لا يحمل على هذا المعنى، لأن هذا المعنى من أمتي ومعنى متأخر. في الحديث اللي هو ما بين اليهوديين ولا النصرانيين من أمتي لم يسمع به، هل هناك لفظ من أمتي؟ إذا وجد هذا اللفظ فيكون حكما في القضية، يعني ما من يهودي ونصر من أمتي لم يسمع. والله أنا لأن وجدت الإمام أحمد ينكر هذا التقسيم، ولكنه مقبول على المعنى الأصولي، فهو معنى حادث، فالمعاني الحادثة لا يفسر بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد ما من أمتي، إذا وجد هذا اللفظ وكان محفوظا، فحينئذ يكون نصا في المسألة ويجب المصير إليه، وحينئذ إذا جاء نهر الله ذهب نهر معقل كما يقولون. نعم، يكفي إلى هذا اليوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.